عز وجل أن ينفعنا في هذه الجلسة، والموضوع الذي نرجو أن يتحدث فيه فضيلة الشيخ هو ما هو العلم، يعني ما المقصود بكلمة العلم، ومن هو العلماء، وكيف توصل إلى معرفة العلم الصحيح من غيره. وبعد ذلك إن شاء الله نستمع إلى أسئلة الأخرى التي ستكون مكتوبة على ورق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. طبعا فإن الجهل على البحث في العلم النافع، العلم الشرعي الذي تقوم به الحجة على المسلم، إنما هو ما نسمعه ما بين آونة وأخرى من فتاوى تصدر من بعض من يظن أنهم من أهل العلم، وفي الغالب تكون هذه الفتاوى مخالفة لما جرى عليه عمل الأئمة السابقين من السلف الصالح والأئمة المجتهدين. وكان أقرب مثال وقع لي آنفا سؤال كنت سئلت عنه في منبع من بعض الجلسات، ألا وهو مانا وفي سبيل الله في آية مصاريف الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، إلى آخر الآية، ثم قال تعالى وفي سبيل الله. كان السؤال هل في سبيل الله نختص بالجهاد في سبيل الله أم يشمل أيضا مصالح أخرى للمسلمين كبناء المساجد والمدارس واتخاذ المرافق والمنافع العامة للمسلمين؟ فهل في سبيل الله في هذا الموضع من آية مصاريف الزكاة نشمل غير الجهاد في سبيل الله مما ألمحنا إليه آنفا؟ فيجوز إذا كانت الآية تشمل تلك الأمور فيجوز للغني أن يعطي ما له لبناء مسجد مثلا، أو لبناء مدرسة، أو مستشفى، أو غير ذلك. فكان جوابي أن معنى قول الله عز وجل في هذه الآية الكريمة وفي سبيل الله خاص في مسألتين اثنتين لا ثالث لهما. الأولى ما هو معروف لدى الجميع ألا وهو الجهاد في سبيل الله. فهذا مصرف من مصارف الزكاة يصرفها المكلف بها في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الأمر الثاني مما جاء الدليل الشرعي ليوسع كلمة في سبيل الله أو في سبيل الله فيدخل في هذه الجملة إنفاق المال في الإحجاج للفقير إلى بيت الله الحرام، فيكون معنى في سبيل الله أي في الجهاد والحج. ولم يأتي عن أحد من السلف بل ولا الأئمة المجتهدون توسعة لهذه الجملة بأكثر من الأمرين المذكورين، وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله، وفي الإحجاج أيضا للفقير المحتاج إلى بيت الله الحرام. الأمر الثاني هذا الإحجاج للفقير قد جاء فيه حديث صحيح في سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد وغيرهما أن رجلا من الصحابة يعرف بأبي طلق حج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة وداع، فلما رجع جاءت زوجته إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكوه إليه عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن زوجي أبا طلق لم يحججني على جمله فلان، فأرسل الرسول عليه السلام قلب أبي طلق فسأله عن هذه الشكوى فقال يا رسول الله جملي هذا أعددته في سبيل الله عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججتها عليه لكان ذلك في سبيل الله. فأخذ الإمام أحمد رحمه الله من بين الأئمة الآخرين الذين حصلوا معنا وفي سبيل الله في الجهاد في سبيل الله، أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث معنى آخر فأضافه إلى المعنى الأول فقال وفي سبيل الله أي الجهاد والإحجاج أيضا في سبيل الله كما دل عليه هذا الحديث الصحيح. لم يأتي عن أحد من السلف معنى أوسع من هذا المعنى الذي سمعتموه وهو الإحجاج. بينما نجد اليوم فتاوى تصدر من هنا وهناك أن معنى هذه الجملة وفي سبيل الله واسع بحيث يدخل تحته كل المصالح التي ينتفع فيها المسلمين، ومن ذلك ما أشرنا إليه آنفا بناء المساجد والمدارس ونحو ذلك. هذا كان السبب لإثارة هذا البحث الآن، وهو ما هو العلم الذي يذكره الله عز وجل في غير ما آية ويشيد الرسول عليه السلام بفضله في أحاديث كثيرة. الله عز وجل يقول مثلا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. والأحاديث في هذا كثيرة كثيرة جدا، منها قوله عليه السلام من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن هو هذا العلم الذي مدح الله عز وجل أهله؟ إن أكد ذلك نبيه عليه الصلاة والسلام بالأحاديث الكثيرة. أهو مجرد أن نسمع قولا لعالم مهما كان شأن هذا العالم يفسر لنا آية أو يفسر لنا حديثا تفسيرا لم يسبق إليه من علماء السلف الصالح ومن جاء من بعدهم أي من كان منهم من أئمة المجتهدين وأتباعهم الذين سلكوا طريق الأولين. هل هذا هو من العلم في شيء؟ الجواب نسمعه من كلام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، فإنه يقول: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمييز، من العلم نصبك من خلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه. ما هو العلم؟ كلام عربي واضح مبين. العلم قال الله أول مرتبة هذه، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الصحابة، وهذا طبعا إذا اتفقوا على شيء كان اتفاقهم حجة، كما أوضحنا ذلك في كلمة سابقة منذ بيان قريبة إجلالا بمثل قوله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فسبيل المؤمنين هو سبيل الصحابة الكرام، فلا يجوز مخالفتهم. فالعلم إذن إننا نأخذه من قول الله عز وجل، ثم من قول نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مما جاءنا عن أصحابه الكرام. فإذا جاء مفسر إلى آية مثل هذه الآية ففي سبيل الله توسع المعنى توسعة دخل فيها صرف أموال الزكاة لبناء المساجد، صرف أموال الزكاة لبناء المدارس، وهكذا. لا ينبغي أن من صاع لمثل هذه التوسعة أو لمثل هذا التفسير، لأنه تفسير بالرأي يخالف لتفسير السلف الصالح. لو رجعنا إلى كتب التفسير لا سيما من ما كان هنا من الأمهات ومن المراجع الأساسية التي يعتمد عليها كل المفسرين الذين جاءوا من بعدهم، فتفسير ابن جرير الطبري، محمد بن جرير الطبري المفسر والمحدث والمؤرخ المشهور، أو رجعنا في ذلك إلى تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي أيضا المفسر والمحدث والمؤرخ، لم نجد بمثل هذا التفسير لجملة وفي سبيل الله أنه بالمعنى العام الشامل لكل طرق الخير، وإنما وجدنا فيهما وفي غيرهما من كتب التفسير بل وكتب الفقه أيضا في سبيل الله الجهاد والحج إلى بيت الله الحرام. فحينما نجد مثل هذا التوسع فلا ينبغي لنا أن نتقبل مثله، لأنه خلاف ما كان عليه سلفنا الصالح. وقد ذكرنا أكثر من مرة بأننا حينما ندعو الناس إلى اتباع كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإننا ينبغي أن يكون اتباعنا لهذين المصدرين على ما كان عليه سلفنا الصالح فهما لهما وتطبيقا لهما في حياتهم المباركة. فحينما نلاقي تفسير هذه الآية لا نجد هذا التوسع فيكون هذا التفصيل فيه انفراد عما كان عليه السلف الصالح، وهذا وحده يكفي لنتبين خطأ مثل هذا التفكير. كثيرا ما نسمع ايضا فتاوى تخالف ما كان عليه السلف الصالح والأئمة الأربعة وغيرهم، مما يذهب إليه بعض الكتاب الإسلاميين اليوم زعموا من باب التيسير والتوشي على الناس. فلا بد أنكم سمعتم من يصلح بإباحة آلات الطرق، مع أن العلماء قديما وأتباعهم حديثا يفسرون قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به عن سبيل الله، فسر لهو الحديث بالغناء الذي فيه إلهاء للذين يتعاطون هذا الغناء عن القيام بواجبات إسلامية كثيرة، وقد يكون منها المحافظة على الصلاة. فحينما يأتي بعض الناس يفسرون هذا التفسير نهر الحديث بكلام الذي يخالف الشريعة مثلا، أو فيه إثارة الغوغاء والضوضاء على كلام الله فقط، ولا يفسرونه أيضا بأنه الغناء أيضا مع مجيء الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريم آلات الطرب، مما يؤيد هذا التفسير الوارد عن السلف أن من له الحديث هو الغناء. ومن تلك الأحاديث مثلا ورست في سندها كلها ما أخرجه البخاري في صحيحه تاريخا، ووصله جمع كبير من المحدثين بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرى أي الزنا والحرير أي الحرير الحيواني ويسمى في بعض البلاد البلدي أي غير النباتي، يستحلون الحرى والحرير والمنازل يمسون في لهو ولعب ويصبحون وقد نسكوا قردة وخنازير. نسمع اليوم كثيرا من الناس من يعلنها صريحة إما كتابة أو محاضرة بأن آلات الطرب جائزة، على ما تفنن الكفار الأوروبيين اليوم من ابتكار آلات كثيرة وكثيرة جدا إذا سمعها السامع انهارت قواه وذهبت معانيه الإسلامية والمروءة الإسلامية، وصار لا يهتم بما يقع هناك من فسق أو غلول. حينما نسمع مثل هذه الفتاوى يجب أن نقف أمامها متسائلين، ولا يجوز أن نقف أمامها مستسلمين لنقول لهم هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كيف توسعون معنا في سبيل الله بحيث أنه يدخل فيها بناء المساجد فلا يبقى غني يتبرع من ماله الكثير الوثير تبرعا فوق ما فرض الله عز وجل عليه من الزكاة، فهو لا يعمل خيرا إلا في حدود الفرد. أما التطوع فقد منع نفسه منه لأن هؤلاء العلماء أوجدوا له طريقا إن كل سبيل خير تنفقه فيمكنك أن تعتبر ذلك من الزكاة المفروضة. وهكذا فالأمثلة تتعدد في تفسير نصوص من الكتاب ونصوص من السنة على خلاف ما كان عليه علماء المسلمين قديما. فإذا ما هو العلم؟ حتى إذا قيل لنا قول فلا نقول والله أفتى بهذا فلان العالم، يجب أن نحفظ العلم على حقيقته ما هو، وبذلك نعرف من هم العلماء. قد سمعتم آنفا أن العلم قال الله قال رسول الله قال الصحابة، وليس العلم وهذا تسمعونه صراحة من بعض هؤلاء الذين يأتونكم بالفتاوى الجديدة، بكل هذا رأي وأنت حر، ليس في الإسلام هذا رأي وأنت حر، فإنما عليك أن تفتي بما قال الله وما قال رسول الله وبما كان عليه سلفنا الصالح. فإن كان ليس هناك رأي لهؤلاء العلماء الذين نضوا في مسألة الجبر، والرأي هنا لابد من اجتهاد ولا بد من إبداء الرأي، لكن الرأي المبني على تلك المصادر الثلاثة الكتاب والسنة والإجماع. أما أن ينتصب الإنسان فيفتي بفتوى يخالف فيها من كان قبلنا من السلف بل ويخالف فيها نصوص الكتاب والسنة بتأويل هذه النصوص تأويلا يتفق مع ما يذهب إليه من الرأي وختام يقول هذا رأيي. يقول أهل العلم إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر عن الله ورسوله أو أصحابه فلم يبقى هناك مجال النظر. ويقولون بعبارة أخرى لا اجتهاد في مورد النص، وإذا جاء نهر الله أيضا يقولون بلسان عربي قديم بطل نهر معقل. فهذا الرأي إنما يمكن أن يكون له وجاهة وأن يكون له قبول فيما إذا لم يخالف إما آية وإما حديث أو ما كان عليه السلف من تفسير آية أو من تفسير حديث صحيح. لذلك يجب أن نعرف كيف نتفقه وكيف نتعلم، ونحن لا نفرد كما يتوهم بعض الناس بل وقد يصرح بعضهم، لا نريد من كل إنسان أن يصير عالما وفقيها في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس بالأمر المتيسر لأكثر الناس حتى لكثير من هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم لإبداء آراء لهم تخالف الكتاب والسنة. ليس من السهل لأمثال هؤلاء أن يجتهدوا الاجتهاد الذي يستند على الكتاب وعلى السنة، فالاجتهاد على الكتاب لابد فيه أن يرجع المعتمد إلى ما أشرنا إليه من كتب التفسير والاعتماد على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد في ذلك من الاعتماد على ما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حينما يريد ان يجتهد وان يبدي رايه في مساله حدثت لا بد ان يكون استند الى عمومات الادله من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والا فمن لم يكن بهذه المتابع لا يكون عالما، لأن العلماء جميعا اتفقوا على أن العالم هو الذي يقول في كل ما يذهب إليه قال الله قال رسول الله، والمقلد ليس عالما بإجماع العلماء. المقلد الذي يقول قال الشيخ الفلاني أو أفتى الشيخ الفلاني وكذا هذا ليس من العلم في شيء، بل هذا من الجهل الذي أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والله ما أخرجه الشيخان في صحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم أضلوا وأضلوا. هذا حديث صحيح وقد صرح فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلم ينقرض رويدا رويدا، ولعل هذا العلم انتزاعا ينتزعه ربنا من أهل العلم والفضل، وإنما يموت أهل العلم سنة الله في خلقه، ثم يبقى ناس لا يعرفون من العلم شيئا. وأعود أذكركم على العلم، قال الله قال رسول الله وليس قال فلان وأفتى فلان، وهذا هو واقعنا في العصر الحاضر. لذلك ننصح إخواننا المسلمين جميعا وبخاصة من كان منهم معنا على هذا الخط والصراط المستقيم في اتباع كتاب الله وفي حديث رسول الله، أن يسألوا هؤلاء المفتين، لا أقول أن يجتهدوا هم وهم ليسوا على اجتهاد، وإنما أن يسألوا المفتين حينما يفتونهم برأي الله في مسألة، من أين جئت بهذا؟ إذا كان من لغة العصر الحاضر اليوم التدقيق في ما يتعلق بجمع الأموال ويلفتون النظر لأن من اللون الإسلامي أن يحاسب الحكام والولاة الذين يفنون ويغتنون بعد أن انتصبوا في وظائفهم أن يسألوا من أين لكم هذا المال. فأولى من المال العلم أن يقال لهم من أين جئتم بهذا الذي تفتون به الناس، إن قالوا قال الله قلنا لهم فسروا لنا قول الله بما فسره السلف لا بما أنتم ترونه ويراه غيركم من أهل الرأي في هذا العصر. وإذا قالوا لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسألهم هل هذا الحديث صحيح أم ليس بصحيح، فإذا قالوا هذا الحديث صحيح فنحملهم تبعته، وليس علينا نحن المسؤولية، لأن المفروض أن يكونوا أهل الأمانة. فإذا أفتونا بحديث ضعيف وكان الواقع أنه حديث يأتون بحديث كان واقعه ضعيفا وقالوا إنه حديث صحيح، فعليهم أفهموا لأنهم هم المسؤولون عن أداء الأمانة إلى الناس. إذن لا ننسى أن الناس جميعا طائفتان مصرح بهما في القرآن، حيث قال عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن، لأن الذكر قد ذكر في غير هذه الآية، واتفق العلماء من أجل ذلك على أن المقصود بالذكر هنا وهناك إنما هو القرآن. الله عز وجل فيما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظين، كان المقصود بهذا الذكر هو القرآن الكريم. كذلك لما قال عليه الصلاة والسلام في الآية السابقة التي قسمت الناس إلى علماء وغير علماء، لما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فالمقصود بالذكر في هذه الآية أيضا هو عين المقصود في الآية السابقة ألا وهو القرآن. فإذا سألنا أهل القرآن، وأيضا من البداهة في مكان أنه ليس المقصود بأهل القرآن هنا هم الذين يرتبون القرآن ويحفظون حروفه وأحكامه المتعلقة بعلم التجويد، لقد يطربون فيه طلبا غير مشروع لكنهم لا يفعلون شيء من معاني ما يطلون. ليس المقصود بأهل القرآن هؤلاء الذين يحفظون حروفه دون معانيه، وإنما المقصود بالقرآن إنما هم أهل العلم أي أهل الفهم بكتاب الله عز وجل وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يمكن إذا ظننت لا يجوز لمسلم أن يتصور عالما بالقرآن بتفسيره وبمعانيه وهو جاهل بالسنة. ولذلك يجب أن نستحضر في بالنا وفي خاطرنا أننا حينما نفسر هذه الآية تسأل أهل الذكر بأهل القرآن وأن المقصود بأهل العلم بالقرآن والفهم المعانيه، يجب أن نستحضر أنهم أيضا على علم بالسنة. وإلا فمن كان جاهلا بالسنة أو لا يميز صحيحها من ضعيفها وضعيفها من موضعها فهذا لا يمكنه أن يفقه القرآن بصورة باتة. لا يمكن للإنسان أن يفسر القرآن إلا اعتمادا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يدل عليه القرآن نفسه، لأن الله عز وجل قد قال فيه مخاطبا به نبيه: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فبيان الرسول عليه السلام القرآن هو سنته. هذا البيان إذا لم يعرفه العالم فلن يستطيع أبدا أن يفسر القرآن تفسيرا صحيحا. ولذلك فنحن نرى في هذا العصر وقبل هذا العصر كثيرا من الناس لا يعرفون من السنة شيئا يذكر، ومع ذلك هم يتجرؤون على الآيات القرآنية ويفسرونها بأهوائهم بما لا يفهم حتى ولا في عرف اللغة التي نزل بها القرآن. إذن الآية الكريمة تقسم الناس إلى قسمين: علماء وغير علماء. واجب العلماء أن يفتوا غير العلماء، واجب غير العلماء أن يسألوا أهل العلم بصريح هذه الآية. فكل من القسمين عليه واجب. من ليس عالما فسأل على ذكر أهل العلم، ومن كان من أهل العلم فعليه أن يبلغ هذا العلم، لأنها شملته اللعنة التي جاء ذكرها في القرآن ويعيد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: من سئل عن علم فكتمه ألزم يوم القيامة بلجام من النار. ولذلك أي تحقيقا لوجوب السؤال ممن ليس بعالم أن يسأل أهل العلم، قد قال عليه السلام في حديث معروف: ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين السؤال. فإذا نحن سألنا من ليس عالما بالكتاب والسنة فلم نسأل عالما، فإذا أفتانا هذا الذي ليس عالما بالكتاب والسنة أو أفتانا على خلاف الكتاب والسنة فلم يقدم إلينا علما، فلا يجوز لنا حينئذ أن نتبعه، وإلا نكون جلونا معه. كما سمعتم في الحديث السابق أن الله عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبل العلم بقدر العلماء، حتى إذا لم يكن عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فدلوا وأضلوا. فإذا كان هناك بعض الناس لا يهمهم أن يضلوا بسبب إفتائهم بالرأي المخالف للعلم الصحيح، فينبغي على جماهير المسلمين الذين ليسوا من أهل علم ويعجبهم كما ذكرنا أن يسألوا، فينبغي عليهم أن يتنبهوا وأن لا يضلوا مع من ضل من هؤلاء الذين يفتون بغير علم. وسبيل ذلك هو أن نتأدى بأمر الله عز وجل في القرآن: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإن لم نفهم كما يأمرنا ربنا في هذه الآية ضللنا مع الضالين وكنا من أهل الجحيم. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من كل ما يضللنا ويخرجنا عن سواء السبيل. ولعل في هذا القدر كفاية لبيان أن العلم النافع إنما هو قال الله قال رسول الله قال الصحابة. ويلاحظ على الأسئلة التي جاءت أن الكثير منها تقترح في لقاءات سابقة كصياغة المرأة للسيارة مثلا، وموضوع السرود على الحكام المعاصرين، وموضوع ستر الوجه بالنسبة للمرأة، وأمور متعلقة بالصلاة. ولذلك فهذه الأمور يعني نرجوها لأنها قد طرحت في لقاءات أخرى وبالإمكان الحصول عليها من الأشرطة السابقة. وهناك بعض الأسئلة الجديدة في مجمل الأسئلة تدور على أساس فضيلة الشيخ أنكم قلتم أننا يجب أن نتبع الكتاب والسنة، لكن هناك من الناس من يقول بأننا يعني ما لنا والصحابة فهم رجال ونحن رجال وهم اختلفوا فيما بينهم، فكيف يكون نرجع لهم وهم مختلفين فيما بينهم في أمور متعددة؟ أنا أشرت في كلمتي السابقة أن الصحابة إذا كانوا على تفسير واحد لا يجوز الخروج عليهم. أما إذا كان كما في سؤال السائل إذا الصحابة أو أنفسهم اختلفوا، فحين ذاك وجب على أهل العلم أن يقوموا بتحقيق نص من نصوص الكتاب الكريم، ألا وهو قوله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. بحثنا السابق كان يقولنا يجب أن تفهموا علينا جيدا ما نطرح عليكم من النصائح والعلم. نحن نقول آية وفي سبيل الله قد فسر المفسرون قديما صحابة وتابعين وأئمة الشهيدين وبنوا عليها بعض الأحكام الفقهية على أن المقصود بها الجهاد في سبيل الله. قول آخر من الإمام أحمد أنه أيضا يدخل فيه الحج في سبيل الله. ما أحد من الصحابة قال في هذا إطلاقا، ولذلك هذا السؤال لا يرد فيما نحن فيه، قد يرد في مكان آخر. فجوابه أنهم إن اختلفوا فصحيح ذاك نحن رجال وهم رجال، لكن هذا الذي يقول نحن رجال ما وزنه في العلم؟ هل هو هذا الذي قلنا إنه يفتي بما قال الله وما قال رسول الله ويدرس أقوال السلف ويعرف أن المسر هذه فيها قولون ولما فيها يقول واحد؟ إن كان كذلك فقد يجوز أن يقول إنسان هم رجال ونحن رجال، وإن كان هذا فيه شيء من التزكية للنفس وذلك طبعا محظور شرعا. ولكن على كل حال إذا ما قاله بلسان القاري فيمكن أن يقوله بلسان الحال، فمن الذي يجوز أن يقول عن نفسه بلسان الحال نحن رجال؟ ومتى يجوز له أن يقول نحن رجال كما هم رجال؟ الجواب: أولا إنما يجوز أن يقول القائل المتأخرين هم الصحابة رجال ونحن رجال إذا كان جرى على سننهم وعلى خطتهم وعلى منهجهم من حيث عدم الإفتاء بالرأي، وإنما بما جاء في الكتاب والسنة. فإن كان هذا الذي يقول هم رجال ونحن رجال سواء على هذا المنهج الذي جرى عليه أولئك الرجال جاز له أن يقول ولو بلسان الحال نحن رجال كما هم رجال. هذا أولا. وثانيا متى يقول هذا؟ يقول هذا إذا اختلفوا، أما إذا اتفقوا فليس هو برجل، بل قول نحن رجال دليل على أنه ليس من الرجال، وأن الله عز وجل قد ذكر في الآية السابقة التي دجلت بها على أنه لا يجوز لأحد اليوم أن يأتي بتفسير جديد لنص من قرآن الله القديم فسر على وجه سبق، فلا يجوز الآن أن نفسر نحن هذا النص بتفسير جديد لم يسبق إليه. هذا يكون قد خرج على ما كان عليه أولئك الصحابة، وهناك يتحقق فيه قول الله عز وجل وقول الرسول عليه السلام معروف، أما قول الله فهي الآية السابقة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. لماذا ذكر الله عز وجل في هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى؟ لماذا زاد هذه الجملة المعطوفة على الرسول فقال ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ ذلك بما ذكرنا آنفا أن الصحابة الذين تلقوا العلم أي القرآن والحديث من الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة كانوا أفهم الناس عقولا وأطهر الناس قلوبا وأزكى الناس نفوسا، ولذلك كانوا يبادرون إلى تطبيق أحكام الله عز وجل مهما كانت شديدة على النفس، لا سيما إذا كانت حديثة عهد بالإسلام. هؤلاء الصحابة هم الذين تلقوا القرآن والسنة وفهموه وطبقوه. إذا نحن جئنا في آخر الزمان فخالفناهم في فهمهم في عملهم انطبقت علينا تلك الآية، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، فنكون قد اتبعنا سبيل غير سبيل المؤمنين. والمثال الآن بين أيديكم، إذا لم يوجد في السلف من قال وفي سبيل الله يدخل فيه كل المشاريع الخيرية، فمن الذي يفتي ويفسر الآية بهذه الكلية أنه خالف سبيل المؤمنين؟ أما إذا اختلفوا كما جاء في السؤال فحين ذاك لنا جواب ثاني وهو منصوص أيضا في القرآن الكريم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خيرا خير لكم. نعم لا خير لكم وأحسن تأويلا وأحسن تأويلا. نعم. ومشكلة جديدة اليوم أن كثيرا من الناس يعلمون أن المسألة فيها خلاف فعلا، فكيف يتبنون قولا ويرجحونه على قول ليس اعتمادا على هذا الأمر الإلهي وتنفيذا له؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، لا يرجعون إلى الله والرسول. ومعنى الآية كما هو معلوم لدى الجميع الرجوع إلى كتاب الله وإلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ماذا يرجعون؟ والله هذا الأيسر، هذا الأصلح، وهذا يعني يشجع الناس على التمسك بالدين، هكذا أمر رب العالمين في الآية. لا، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فمن لم يرجع هذا المرجع ما يكون يعني في إشعار في الآية أنه في قلبه زغل وفي إيمانه ضعف. لذلك ينبغي نحن معشر المسلمين جميعا بالقسمين السابقين من كان من أهل العلم حقا فصديد أن يرجع إلى كتاب وحديث رسول الله وما اتفق عليه أصحاب رسول الله، فإن تنازعوا رجع إلى كتاب الله وحديث رسول الله بحكم هذه الآية. ومن كان من عامة الناس ليس من أهل العلم يرد الآية السابقة في الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ عرفنا بوضوح كما قال ابن القيم: العلم قال الله قال رسوله. أهل الذكر أهل العلم. أما السؤال هذا عما تنازعوا فيه، لقد تنازع الصحابة كثيرا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقيدة بخلاف في الخلف، فلما تنازعوا رجع علماء المسلمين وبخاصة منهم المجتهدين إلى القرآن، فرجع كل منهم ما تبين إليه أنهم يعلموا، فأرجو أن لا يختلف الأمر أحد من الحاضرين بين وجود اتباع الصحابة في متفق عليه وعدم الفريض عليهم برأي جديد، وبينما إذا كان اختلفوا فإن ذلك معقول، المسلمون هم رجال ونحن رجال بالشرط السابق أن يكونوا متحاكمين إلى كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم نختلف في هذا الموضوع، فلست هذا اختلف في العقيدة سبقا جراء سبقا كيف المجلس.